خلاص يا باشمهندس علي. بسم الله في كل ابتداء، والحمد لله على السراء والضراء، رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. يقول رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخذتي، وأنا أرأف بعبادي من الأم بولدها. فحمدا لك يا من اعترف بفضلك كل حاضر وغائب، حمدا لك يا من نطقت بوحدانيتك الكائنات. أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي، أنا لا أخاف وفي حماك أماني. أنا إن ضعفت فأنت مصدر قوتي، أنا إن نسيت فبرضاك لا تنساني. يا رجائي في بلائي لا تزل عني خيرك، أنت ربي أنت حسبي أنت ولي أنت ولي، أنا لا أعبد غيرك. قالوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: يا أبا بكر، بما عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. أيها الإخوة الأماجد، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد. قال: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: وما جلاؤها؟ يا طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. قال: ذكر الله وتلاوة القرآن. أيها الإخوة الأماجد، والجالس معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك يجب أن يقدم التحية العطرة المباركة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله أسأل في هذا اللقاء في وسط هذه القلوب الطيبة أن يسلط سيف انتقامه إلى الذين أساءوا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل تدبيرهم في تدميرهم وتدميرهم في تدبيرهم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا إلى دستور الأرض والسماء، هيا بنا إلى الضياء والنور، هيا بنا إلى معجزة الهادي البشير، هيا بنا إلى الرحيق المختوم، هيا بنا إلى لما فيه شفاء لما في الصدور، هيا بنا إلى جلاء القلوب، القرآن الكريم. إن سألوني عن ربي قلت رحمانا رحيما، وإن سألوني عن نبي قلت رسولا حليما، وإن سألوني عن ديني قلت إسلاما عظيما، وإن سألوني عن كتابي قلت قرآنا كريما. آيات بينات يتلوها علينا عالم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، والقارئ الذي شهد له الجميع بالأداء المتقن وروعة التلاوة وحسن الخلق أخلاق أهل القرآن الكريم، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، والذي تسعدون به عبر أسير موجات إذاعة القرآن الكريم، والمقيم ببهنباي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فليتفضل مشكورا لتسعد به الأرواح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم منه وفضلا والله واسع عليم والله والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله وما وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم والله بما تعملون خبير ليس عليك ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأن قالوا إن البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك لأنهم وأحل الله البيع وحرم الربا الله عليه وسلم. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم وإن فنظرة إلى ميسرة صدقت ربنا يا نائم الليل قصورا بأوله إن الحوادث قد يأتينا أسحارا نامت الملوك وأغلقت أبوابها ولم يبقى إلا باب الحي الذي لا يموت والله لو وجلت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه اخوتنا اخوة الايمان والاسلام تلاوة قرآنية مباركة سعدنا بها واستمتعنا بها الله اسأل ان تكون نورا يتقاتل على هذه الروح الطيبة الطاهرة التي صادت الى ربها تلاها علينا علم التلاوة في مصر والعالم الاسلامي والقارئ المتميز صوتا وحكما ونغما والمقيم ببهنباي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن وزيعت ونقلت على مسامع حضراتكم على احدث مكبرات صوت القدرة والإنارة الحديثة بأضخم محطات ديزل كهربائية إدارة الحاج السيد اليماني وأولاده قصر الضيافة المنظم والمتنقل ومخازن الفراشة الكبرى حاج حجاز الشيخ الطار الجبرية بمحافظة الغربية كان معنا أيضا من أسرة التسجيلات الصوتية والفيديو باشمهندس علي بدوي صافور بمحافظة الشرقية والباشمهندس إبراهيم عوض طنطا وطن إخوة الإيمان والإسلام نوجه عناية حضراتكم أنه معنا أيضا